ما فيكوش رجولة مش متشافين فيكو دخلاوي واحدة واحدة زميلي عالرايق أصل أخصمنا بتضايق دول آخرهم شغل زايق وإحنا دايما في العالمية اللي يسمع اسمي خان وسط الزحمة بكون متشال يلا نعمل للاكتفاء للعيال ولاد الغزية للعيال ولاد الغزية أرض الجيزة دي ليا كان اصحى لوصول الفراودة في الحروب لنا اعلى جودة وانتوا لسه بترضعوا اوعى تنسى انك قليل انت بالنسبة لعيل مش بشيل لكن بشيل اي عوانة بفجعوا الكلام ما بيشغلني اكبر ما فيكو ما يوصل لي لو عالسلاح ده انا مون جيش بس هاتوا راجل يشتري ايوة طيب من جوايا بس وقت الحد جناية اوعك يلا اصل في التخطيط مفتري كل واحد شنب وخضر صف كيميا كمان وبطر من يسن ومن يقدر ده انتوا كيفكوا اهم شيء لما اقول لازم هتسمع انت باهت وانا بلمع والحساب ما بينا يجمع هنتقابلوا في اي طريق الكلاب كلها متسابة يلا نضرب بالسحابة هنا قتل ومفيش اصابة في الملاعب مدمرين هاتلي كفك هنا على كفي لما نوعد احنا نوفي اللي يتحنى انا متوفي توينز بنجنن ملايين توينز بنجنن ملايين شقلطوني في بحر بيرة دغري سكنت الاميرة في الجمال حلوة وخطيرة مش بشوف زيك يا بطة بحر عشق وموج محبة انت ساكنة الروح يا شابة قشطة عسل اليوم ربة مفيش منك في اي حتة تبطل تعيش عليا اللي هتيجي تحت رجليا على مين يالا انت فيا ليه بتيجي تعمل فنان انت يالا عيل ملاخوليا واقع من انو ماديليا حديك بلحم تنبليا تسقط على ارض التام فرقت فرقة قرش دول قالوا يا مراحل ولما خلص القرش ما لقيتش ولا صاحب اصحاب بقت ملعين كل العيال صاتوا ممكن عشان حجرين يخلع من اخواته صاحبي مجدع مع البنات عندي يقفل التليفونات الدنيا خربانه في النايتات علي تجي وعدي لك ديله كله منسى عشان مش فاكر كله بايع كله ناكي لا خلاص بطلت اذاكي بقيت دايم كل الليله في البلاله الصحبه عايشه والرجوله في الميه بايشه ايوه شاب دماغي طايشه بس عارف مبدئي انتوا مني يجيلكوا جلطه في الوشوش هديكوا بلطه مش بفوت اي غلطه في المعارك وانشقي يا عيال جبادب وعرايس انا شغلي جلب مش عايز ما تجيشوا وتعيشوا بالدور اصل انتوا علب وعرايس هلا فيك ما تمش بيكو انا عندي كفاءه راسيكم بس بسيبكم بمزاجي عمري ما هشكر فيكم عمري ما هشكر فيكم خمسه في عيني يا غلاوي احنا نحب اللي يحبنا السيطره اسلام شعراوي اسمه مشرف اردن بالحب محبوب من الجدعان مالي تماما في اي مكان قلنا عمود تردان الجيزة التقيل ايمن شعبان ارض الجيزة تتشرب بيه جدع محدش يجي عليه عالم الطعوب اسلام سنوفة كل الدنيا بتشهد ليه عنده رجولة بتكفي الدولة عنده قصاده ممنوع المزاولة المحل التغاني ساكي مش بيزامل الناس العولة خمسة عليك يا ابو الصحاب الشباب اللي مشرف كل اخواته الرجولة مصطفى خطاب احنا ما بنحتاجش السندة علشان ربك مدينا المسعى الشباب نفسينا كلمة تقلب فرق وراح واللي عادي هيموت في الحال اللي تسيد مريت ساعة عايش مكان وسط الأطفال ما بجليش لو كان على موتي أنا بحب الناس كلها لما نقوله الفارس مودي حقه بيجيبه في وقتها الناس منه بيحتاروا في الحرب بيضرب ناره المس على ريس كنتو أيمن إنه بيقابو جاره وفربك أنا بتمنى ويا رب تفك الضيقة أخونا عدلكو اشتمنا يوم خروجك تبقى حقيقة كان حقي باخده بدراعي وبصاحبي وأخويا براعي المس على صاحب صاحبه الباشا إبراهيم مراعي اللي ثورك يتظبط ده محدش هنا يتنطط الناس كلها بتحبك يا مسيطر يا بدوي صفوت اسمنا يا لحالي عليكم علشان عمرنا ما نخون القاسم معتز كليكو الشيخ مصطفى عمور مهرجان يدوش الودان احنا يا ناس عاملين قلبان حمو بيكا يعني المسايا حسن شاكوش اجمد فنان شبحنا فيكو الدخلاوي التوسع بيك النجدان الكلامانسي اسلام المصر قلمه بيضرب بالمليان